المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بتفقدات الإرشادية لوحدة فرعية تابعة للوحدة العسكرية رقم 1344 للجيش الشعبي الكوري. رافقه هوان دونغ سو وباك تشونغ تشون. تلقى المارشال المحترم تقريرا عن المهام القتالية للوحدة الفرعية وحالة استعدادها للاستنفار القتالي وحالة تدريباتها، وأعرب عن الارتياح بأن الوحدة الفرعية وفرت الحالات والظروف القتالية المعقدة المماثلة مع ظروف الحرب الفعلية بناء على تعميق دراسة الطرق الحربية العسكرية المستقلة لحزبنا وأساليب الحركة القتالية والطرق القتالية، وتشتت التدريبات بالدرجة العالية لكي تعد العساكر حتى يؤدوا ببراعة مهامهم القتالية الصعبة أيا كانت. وعلم أن الأمراء وأفراد هيئة الأركان عليهم أن يربوا قدرتهم على تحليل وتقدير الأحوال القتالية بسرعة وخلق الأحوال القتالية المواتية، ويتخذوا إجراءات تامة إزاء المسائل غير الكافية في الاستعداد القتالي. وأكد أن الوحدة الفرعية عليها أن تفكر في الاستعداد القتالي وحده حتى في المنام واليقظه، وذلك في حالة الأخبة القصوى، وتشتت التدريبات على نحو فعال، وتجسد تماما النهج الجزئي والمنفعة والعلمية في التدريبات إلى جانب تحسين مضمون التدريبات وترقيها باستمرار بما يتفق ومطالب الحرب المعاصرة وأشكالها وخصائص تنفيذ المهام القتالية لها. وذكر أن واجب الوحدة الفرعية هام جدا، فمن الواجب صيرورة قدوة للجيش كله في التدريبات القتالية والسياسية وقيادة الوحدة وإدارتها وعرض المهام المنهجية التي تعد دليلا في إكمال الاستعداد القتالي، ومنها مسألة إعداد جميع العساكر مقاتلين رشيقين يغلب كل فرد منهم على 100 من العدو بإجراء التدريبات على الدرجة القصوى وتوطيد المواقع القتالية كسلارة حديد وإجادة تمييهها. وتفقد ما بني جديدا طبقا لتصميم المعسكر النموذجي الذي صادق عليه الحزب من مقر قيادة الوحدة الفرعية والثقنات وغرف التربية والمغاسل والمطاعم في مختلف السرايا، بحيث اعتنى بحياة العساكر بحرارة بالمشاعر الأبوية الحقيقية. وفي غرفة النوم خمن جودة البطانية واستفسر بدقة عن كيفية تدفئتها، وفي المغسلة اطلع على حالة جودة المياه وكمية المياه، وعبر عن الرضاء الكبير بتوفير كل الظروف الرائعة حتى يتمتع العساكر بالحياة العسكرية المثمرة دون أدنى مضايقات. وفي غرفة التربية قال إنه لا أمر جيد أن يقرأ العساكر جريدة الجيش الشعبي ويستمعون إلى صوت الحزب بانتظام كل يوم نتيجة إقامة الحزب نظام نقل المعلومات عبر الكمبيوتر. وأضاف قائلا إنه لا يكون في هذه الدنيا سلاح أقوى من القوة الفكرية السياسية، ومن الممكن إحراز النصر الدائم في القتال حين إظهار القدرة الروحية للعساكر إلى أبعد حدود، فمن الواجب تربيتهم أقوياء في الفكر والإيمان عن طريق تشديد التربية السياسية والفكرية بينهم. وفي سبيل تربية العساكر كالبارعين في كل الأمور ذوي المعارف متعددة الجوانب والمستوى الثقافي العالي، لابد من إثارة حرور الدراسة بشدة مثل خلق جو المطالعة وتشديد أنشطة الحلقة الفنية للسرية بينهم. وفي مطعم الوحدة الفرعية قال إنه بني على نحو صحي وثقافي، فمن الواجب جعل العساكر يتناولون الطعام الدافي في المطعم الدافي بإجادة طعمان التدفئة في فصل الشتاء، وأثناء تفقد المخزن اليومي ومخزن الفول وغرفة تحويله والأخرى. قال إن الوحدة الفرعية أحسنت زراعة الفول، وكذلك وفرت ما يكفي من شتى أنواع الأطعمة المملحة والمخللة، ناهيك عن المواد الغذائية الثانوية الحيوية، وتملك المرافق التحويلية أيضا. وأكد أن الأمراء عليهم أن يوجهوا الاهتمام الدائم إلى توفير الأطعمة الهنية للعساكر تحدوهم روح خدمتهم المتفانية، وطلب منهم أن يحولوا وحدتهم الفرعية إلى الوحدة الوافرة والغنية بتركيز القوة على الأعمال الثانوية مثل زراعة الفول والزراعة في التفية وتربية المواشي. وألقى نظره على المعسكر المنتظم وقال إنه حسن في رؤية الحوائط الخارجية للمباني إذ تم معالجتها بالمساح الخشن، وقد تكون جديرة في رؤيتها حين امتدت عليها النباتات المعترشة. وأمر بوجوب جرس مزيد من الأشجار حول المعسكر وفي جبال منطقتهم لتحويلها إلى الأحراج والحدائق وحقل الفواكه. عبر القائد المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته بأن عساكر الوحدة الفرعية سيعدون أنفسهم إعدادا تاما للتعبية القتالية الاعتيادية، حاملين في أعماقهم الرسالة المشرفة المنوطة بهم أمام الحزب والثورة، الوطن والشعب، بحيث يدافعون عن الوطن الاشتراكي كحصن منيع. وقدم لهم النظارة الحربية والبندقية الأوتوماتيكية تذكارا، والتقط معهم صورة تذكارية.